الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار ويفضل ما يريد بحكمة واقتدار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، دل على أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وأعبد الخلق لله في السر والجهار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله معشر العباد وتقربوا إليه بخير زاد، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة المؤمنون، إن من حكمة الله تعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته وصفات جلاله وكماله تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل، وهو القائل سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقد هيأ الله تبارك وتعالى لعباده مواسم عظيمة وأياما فاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، فها هي عشر ذي الحجة ستحل علينا، أيام مباركات وذخائر نفيسات وسويعات جليلات تضاعف فيها الأعمال وتزداد فيها الدرجات ويعظم فيها الثواب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود برحمته وفضله عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بها من النار وما فيها من اللفحات. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإنكم على أبواب عشر مباركة أقسم الله جل جلاله بها فقال: والفجر وليال عشر. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بالعشر الأول من ذي الحجة، وهي الأيام التي قال عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. معاشر المسلمين، وفي هذه العشر الأول من ذي الحجة أعمال فاضلة لا ينبغي على الحريص الناصح لنفسه أن يفرط فيها، فمن ذلك الصيام، فهو من جلائل الأعمال، فيسن للمسلم صيام هذه التسع المباركة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إنها مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. ومنها يا عباد الله إظهار التكبير في المساجد والمنازل والطرقات، يجهر به الرجال وتسر به النساء، فقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير في هذه الأزمنة يا عباد الله صاع صار من السنن المهجورة لا سيما أول العشر، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، والمنبغي أن يجهر به في مواضعه إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. ومن هذه الأعمال أداء الحج، حيث فرضه الله تبارك وتعالى على المستطيع مرة في العمر وجعله ركنا من أركان الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الحج مع الاستطاعة أشد تحذير، فقال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. أفبعد هذا يبقى مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر تاركا للحج الواجب عليه مع القدرة؟ كيف يلقى الله وقد ترك ركنا من أركان دينه؟ ومن يضمن له البقاء إلى السنة القادمة حتى يؤديه؟ ألا ترون يا عباد الله الكثير من المسلمين يأتون من بلاد بعيدة، قد تركوا الأهل والأوطان وعرضوا أنفسهم لمخاطر الطرق والأسفار ليصلوا إلى بيت الله الحرام مع ما هم فيه من فقر وحاجة، فما بالك أيها القوي القادر القريب المتهاون. عباد الله، ومما يستحب في هذه العشر المباركات ذبح الأضاحي تقربا لرب العالمين واستنانا بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وإحسانا إلى الفقراء والمساكين، وتحببا للأصدقاء والجيران والأقربين. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: العج والسج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو سيلان دماء الهدي والأضاحي. ومن أراد أن يضحي يا عباد الله فلا يمس من شعره وبشرته شيئا إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والحكمة من النهي عن ذلك كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله ومن كمال التعبد بها. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذه العشر الإكثار من صلوات النوافل، وخاصة قيام الليل. وعلى العموم يا عباد الله، المستحب للمسلم أن يحافظ على عموم الأعمال الصالحة. فاعمر وقتك أيها المسلم في هذه الأيام بطاعة الله من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء وصدقة وصلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح ذات البين، وأبواب الخير معروفة ومشرعة، فذاك وصف المؤمنين. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر الأمة، فاستغفروه إنه هو الغفور ذو الرحمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم الأعمال يا عباد الله في كل وقت وفي بداية العشر الأول من ذي الحجة على الخصوص أن يجدد العبد التوبة مع الله تبارك وتعالى، أن يجدد التوبة إلى الله، وهي واجبة في جميع الأزمان متأكدة في هذه العشر المباركة. فإذا اجتمع للمسلم توبة نصوح مع أعمال صالحة في زمان فاضل فليبشر، فذاك عنوان الفلاح. قال ربنا تبارك وتعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. إن التوبة يا عباد الله إلى الله شرف للعبد وكرامة، فبها يسعد ويغنم، وبها يفرح ويربح، وإنها والله لباب عظيم من أبواب السعادة، تنال بها الحسنات وتحط بها السيئات، ويتنزل بها الرزق الواسع المبارك على العبد، ويدوم بها الحظ والتوفيق، ويزول بها الشقاء والحزن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهلم يا عباد الله إلى توبة صادقة نصوح إلى الله تبارك وتعالى. فلنسارع أيها الإخوة الكرام إلى طاعة الله وإلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى كثرة خصال الخير، عل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. قال الله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فتب لله حقا ثم أقبل، بعيد التوب والدمع المسالي، ستلقى الله توابا رحيما مجيبا للدعاء وللسؤال. فيا ربي أنبت إليك طوعا، تقبل توبتي والطف بحالي، فعهدا أن ألازم كل وقت دروب الخير غيرك لا أوالي، فثبتني على التقوى فإني لأرجو منك حسنا في المآل. ثم علم رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك المكرمين، وعن آل بيت نبيك المطهرين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توبتنا واغفل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ذات بيننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وتوبة صادقة نصوحا، ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم يسر أمورنا واشرح اللهم صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وفرج اللهم كروب المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واجعل اللهم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.